كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ Oh, ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط فما ذو صاحبهم فتاقا فاقا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر عليها قعود

الذين كفروا في تكذيب.